يمشي للشريعة فجيعة بالطفوف، يمشي للشريعة فجيعة بالطفوف، يعثر من الإسهام ليرماح وليسيوف، يمشي حاصر الراس لعباس بلا جفوف، والسهم في عينه وجبينه وصدى حروف. يمشي للشريعة فجيعة بالطفوف، يمشي للشريعة فجيعة بالطفوف، يعثري من الإسهام وليرماح وليسيوف، يمشي حاصر الراس العباس بلا جفوف، والسهم في عينه جبينه وصدى حروف، جبينه وصدى حروف، والخيام نار منها الأشرار، وابتدى الصار بهجمة الدار، والخيام نار منها الأشرار، وابتدى الصار بهجمة الدار، والخيام نار منها الأشرار، وابتدى الصار بهجمة الدار، يمشي للشريعة فجيعة بالطفوف، يمشي للشريعة فجيعة بالطفوف، يعثر من الإسهام واللي يرمح وليسيوف، يمشي حاصر الراس لعباس بلا جفوف، والسهام في عينه وجبينه وصدى حروف، يمشي للشريعة يجيع بالطفوف، يعثر من الإسهام واللي يرمح وليسيوف، يمشي حاصر الراس لعباس بلا جفوف، والسهام في عينه جبينه وصدى حروف، والخيام نار من الاشرار، وابتدى صار بهجمة الدار، والخيام نار من الاشرار، وابتدى الدار، يمشي للشريعة فجيعة بالطفوف، يعثر من الإسهام والرماح والسيوف، يمشي حاصر الراس عباس بلا جفوف، والسهام في عينه والسهام في عينه والسهام في عينه جبينه وصدى حروف، والخيام نار من هلا اشرار، وابتدى صار هجمة الدار، والخيام نار والخيام نار من هلا اشرار، وابتدى صار هجمة الدار، يمشي للشريعة فجيعة بالطفوف، يعثر من الإسهام والرماح والسيوف، يمشي حاصر الراس العباس بلا جفوف، والسهام في عينه جبينه وصدى حروف، والخيام نار من هالأشرار، وابتدى صار بهجمة الدار، والخيام نار من هالأشرار، وابتدى صار بهجمة الدار، سبايا بعد أبو فاضل عبايا متربوا للكوفة مأسورة سبايا بعد أبو فاضل عبايا متربوا للكوفة مأسورة ضمايا ما لنا كافل ليالينا بلا مواهتنا مكسورة عرايا ويقضى عن الشايل تركناكم يا اخويا واني معذورة هدايا والهضم قاتل تريد انساك وانت للبصر نورة تريد انساك وانت للبصر نورة سبايا بعد ابو فاضل عبايا متربوا للكوفة مأسورة ضمايا ما لنا كافل ليالينا بألم قهتنا مكسورة عرايا وضع عن الشايل تركناكم يا اخوتي واني معذورة هدايا والهضم قاتل تريد انساك وانت للبصر نورة تريد انساك وانت للبصر نورة سبايا بعد ابو فاضل عبايا متربوا للكوفة مسورة ضمايا ما لنا كافل ليالينا ألم وهدنا مكسورة حرايا وضع عن شايل تركناكم يا اخوتي واني معذورة هدايا والعظم شاتيل تريد انساك وانت للبصر نورة تريد انساك وانت للبصر نورة تريد انساك وانت للبصر نورة تريد انساك وانت للبصر نورة سبايا بعد ابو فاضل عبايا متربوا للكوفة مسورة ضمايا ما لنا كافل ليالينا لم وهتنا مكسورة عرايا وضع عن شايل تركناكم يا اخوتي واني معذورة هدايا والهضم جاتل تريد انساك وانت للبصر نورة تريد انساك وانت للبصر نورة بالبقيع ترفرف اعلام المصيبة بالبقيع فاطمة الزكية نصبت العزية صوتك يا عيوني فاطمة بالبقيع ترفرف أعلام المصيبة بالبقيع ترفرف أعلام المصيبة بالبقيع فاطمة الزكية فاطمة لا تبرد لا تبرد فاطمة في البقيع بالبقيع ترفرف أعلام المصيبة هلا بالشباب بالبقيع ترفرف أعلام فاطمة الزكية فاطمة